محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله عز وجل أن أكرمنا بهذا اللقاء، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك رغم كثرة مشاغلكم ومشاغلنا، والله سبحانه وتعالى أراد بنا وبكم الخير أن فرغنا لطلب العلم ولتدريس العلم ولاستماع العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. وأشكر الإخوة القائمين على أكاديمية العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني للعلوم الشرعية، وعلى رأسهم الدكتور جراح محمد محمود الجراح وجميع الإخوة المساعدين له في الغرفة، وجزاهم الله خيرا. وأشكر الإخوة طلبة العلم الصالحين والمشايخ الطيبين الذين يعني أكرمونا بالحضور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. أنا سؤالي الآن للدكتور جراح ولإخواني المشرفين، هل الصوت واصل بشكل جيد؟ طيب الأخوات والإخوة طب ممتاز الحمد لله. طبعا يعني ترحيب كبير جدا لأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا اللائي يعني يشاركننا في هذا الدرس المبارك وفي هذه السلسلة المباركة، نرحب بهم ترحيبا كبيرا. ويذكرنا ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأجد حضورا مكثفا للأخوات المسلمات الفضليات، بارك الله فيهن وأحسن إليهن. أشكر المشايخ الكرام وأشكر أهل العلم وأهل الفضل من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى على أن شرفونا بالحضور في هذا الدرس المبارك. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، اقترح علي الدكتور جراح حفظه الله المدير المسؤول عن الأكاديمية في أن نختار كتابا وأن نختار فنا من فنون العلم نتحدث فيه في دورة كاملة، فاستخرت الله تبارك وتعالى على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. وطبعا الكتاب كما تعلمون من تأليف موفق الدين عبد الله أحمد ابن قدامة المقدسي، والنسخة التي نحن يعني الآن نشرح منها هي نسخة مؤسسة الرسالة. طبعا نسخة مؤسسة الرسالة موجودة على المكتبة الوقفية، ومن يحب المكتبة الشاملة هي أيضا مكتوبة موجودة ومتوفرة على الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة. طبعا احنا الذي بين ايدينا الان الطبعة الاولى المطبوعة سنة 2009. طيب لماذا اخترت انا علم اصول الفقه؟ لماذا؟ لان علم اصول الفقه يا اخواني الكرام من علوم الآلة، وعلم اصول الفقه ايها الاحبة يحتاجه طالب العلم، ويحتاجه الفقيه، ويحتاجه المفتي، ويحتاجه القاضي. فالقاضي لا يستطيع أن يكون قاضيا بحق إلا إذا كان مستوعبا لعلم أصول الفقه، والمفتي لا يكون مفتيا بحق إلا بإتقانه لعلم أصول الفقه، وكذلك المجتهد في علم الفقه الذي يستخرج الأحكام من الأدلة، فهو لا يستطيع أن يكون متقنا لهذا الفن إلا بإتقان علم أصول الفقه، فهو علم عظيم جدا ويعني سبحان الله دايما عقلاء الناس يحبون هذا الفن، لأنه في الحقيقة يعني يمتع العقول في كيفية استنباط الأدلة وفهم النصوص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الاختيار إن شاء الله. اخترت طبعا كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. لما اخترت هذا الكتاب لما لهذا الكتاب من شهرة بين الفقهاء المعاصرين، ولسهولة هذا الكتاب، وأيضا لأن الكتاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفي الحقيقة الكتاب مخدوم خدمة عظيمة جدا، فهذه أيضا يعني سمعة الكتاب وشهرته وسهولة عبارته وحبنا لمؤلفه، وهو الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المولود في سنة 541 هجرية والمتوفى سنة 620 هجرية. طبعا أيها الأحبة الكرام، يعني في البداية نتحدث يعني باختصار شديد عن أشياء لها علاقة بعلم أصول الفقه. فنقول وبالله التوفيق أن التأليف في علم أصول الفقه له عدة طرق. الطريقة الأولى في التأليف في علم أصول الفقه هي طريقة المتكلمين. طبعا هذه المدرسة اهتمت بتحرير المسائل وتقرير القواعد على المبادئ المنطقية، يعني علم المنطق هو جزء لا يتجزأ من طريقة التأليف في علم أصول الفقه على طريقة المناطقة والمتكلمين. طبعا الآن إحدى الإخوة أو الأخوات هيسألوا ما معنى كلمة المتكلمين. المتكلمين المقصود بهم هنا يعني الفرق التي نشأت في ذلك الوقت، يعني كفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة والمرجئة وغيرهم من الفرق، كانوا يتكلمون في علم الكلام، فهم ينسبون إلى علم الكلام، فلذلك سموا بالمتكلمين. طبعا هذه المدرسة يا أحباب كما ذكرت لحضراتكم هي يعني بنت علم أصول الفقه على طريقة المبادئ المنطقية ووضع المقاييس مع الاستدلال العقلي ما أمكن، مجردة المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية من غير نظر في ذلك إلى مذهب بعينه. يعني إذن الطريقة الأولى هي طريقة المتكلمين، كانوا يضعون نظريات وقواعد لكن لا يضربون الأمثلة ولا يربطون العلم، لا يربطون العلم بالفروع الفقهية. طبعا الأفضل لنا إحنا كناس متفقهين أو نريد الربط بين علم أصول الفقه والفقه نفسه، لأن إحنا أصول الفقه بالنسبة لنا هي وسيلة لتعلم علم الفقه والاجتهاد الفقهي. فهم هذه المدرسة جردت هذه المؤلفات من ضرب الأمثلة، ولم ترتبط هذه المدرسة مدرسة المتكلمين لم ترتبط بمذهب معين، يعني لم يرتبطوا بالمذهب الشافعي مثلا ولا الحنبلي ولا غيره من المذاهب، وإنما كانت هذه الطريقة تعتمد على تحرير القواعد المنطقية بدون النظر إلى أي مذهب من المذاهب. ونعيب على هذه المدرسة أنها لم تكن تستعين بضرب الأمثلة من الفقه ومن الفروع الفقهية. من أشهر الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه هي على طريقة المتكلمين كتاب الرسالة للإمام الشافعي. وطبعا يا أحباب الإمام الشافعي صاحب فضل على علم أصول الفقه، لأنه أول من ألف فيه على أرجح الأقوال، وأول من دون فيه، وأول من كتب ووثق وقعد وأصل لهذا العلم العظيم الكبير. كذلك يعني من يريد أن يمشي معي في الشرح فليفتح معي الرسالة، فليفتح معي الكتاب على صفحة رقم 8. طبعا أنا الآن الكتاب أمامي، ولو حد بيكتب من الإخوة شيء أنا طبعا يعني لا أقرأه، لكن ربما لو أراد شيئا فلتكون هناك مداخلة صوتية لاستدراك أي مسألة من المسائل. فنقول طريقة المتكلمين من أشهر الكتب التي ألفت فيها الرسالة، هو يعتبر الكتاب الأول في علم أصول الفقه على أرجح الأقوال. ثانيا كتاب اسمه التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وكتاب العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، وطبعا شرحه أبو الحسين البصري، وأربعة كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، خمسة كتاب الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن حزم، ستة كتاب العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء الحنبلي. كذلك أيضا من هذه الكتب، كتب كثير جدا يعني، لكن اصبروا علي شوية، لكن لأن معرفة هذه الكتب يعني مهمة. سبعة أيضا كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، وطبعا هو من السادة المالكية. اللمع وشرح اللمع والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي وهو من الشافعية. البرهان والتلخيص لإمام الحرمين الجويني وهو من الشافعية. قواطع الأدلة لابن السمعاني. كذلك المستصفى، كتاب المستصفى وكتاب المنخول وشفاء الغليل، وكلها للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. وطبعا الإمام الغزالي هو من أئمة الفقهاء الشافعية، أو من فقهاء الشافعية. طبعا هنا مقولة لابن خلدون يقول: وكان من أحسن ما كتب أو ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين، ويقصدون بذلك الإمام الجويني والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية. وكتاب العمد لعبد الجبار القاضي عبد الجبار المعتزلي، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهم أيضا من المعتزلة. طبعا هنا لا يضيق صدر الإخوة والأخوات بمسألة أن أساس علم أصول الفقه كان غالب القائمين عليه من الأشاعرة أو من المعتزلة، يعني هذا لا يعيبه، لأنه علم آلة وليس علم عقيدة، وهم يعني في ذلك أخذوا المسألة من الناحية العلمية البحتة. ثم ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي، وكتابنا هذا روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام المقدسي، وكتاب المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدين البيضاوي، وكتاب البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، وكتاب شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. ثم نأتي على الطريقة الثانية، وهي طريقة الفقهاء، طريقة فقهاء الحنفية. طبعا هذه الطريقة الثانية في طريق في تدوين علم أصول الفقه، أو في طريقة التأليف. طبعا هذه الطريقة سارت باتجاه التأثر بالفروع، فروع الفقه الحنفي، فهي تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم من الحنفية، وتهتم أيضا بالغوص على النكات الفقهية. طبعا هذه طريقة جيدة، وأنا أراها من أنفع الطرق، إن إحنا لما يكون عندنا فرع فقهي، أو مثلا عندنا قاعدة أصولية وهي مستنبطة مثلا من كتاب الله ومن سنة رسوله، أن نربط ذلك بالفروع الفقهية، أو العكس، نأتي بالفرع الفقهي ونقول مثلا نريد أن نقاعد عليه قاعدة، أو نؤصل عليه إيش أصل من الأصول. طبعا هذه الطريقة طريقة جيدة، لكن الأجمل منها أن ندمج بين الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية، وسيأتي ذلك معنا. لكن الآن السؤال يا أحباب، ما هي أهم الكتب التي ألفت على طريقة فقهاء الحنفية؟ أهم الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء الحنفية كتاب اسمه مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي، وكذا الماتريدية. طبعا أبو منصور الماتريدي من الماتريدية، وهي فرقة أيضا من فرق المتكلمين، وهي منبثقة من فرقة الأشاعرة. فكتابه مآخذ الشرائع كان في علم أصول الفقه على طريقة الحنفية. وطبعا هناك ارتباط كبير جدا في التاريخ الإسلامي بين مذهب السادة الحنفية والمذهب الاعتقادي والمذهب الماتريدي. كان في ارتباط كبير جدا بينهما، كان غالب الشافعية أشاعرة وغالب الحنفية من الماتريدية. ثم يأتي معنا رسالة في الأصول لأبي الحسن الكرخي، والفصول في الأصول للإمام الجصاص الرازي وهو من الحنفية أيضا، وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، وكنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام محمد بن علي البزدوي، وطبعا وممن شرحه عبد العزيز البخاري في كتاب المسمى كشف الأسرار. مهم جدا يا أحبابي وإخواني ويا مشايخي، مهم جدا أن نعرف أسماء علم أصول الفقه. هذه الأسماء بالنسبة لي أنا كرجل متخصص في علوم الشريعة، أنا كنز كبير جدا أن أنا أحفظ أسماء الكتب، حتى أنني في يوم من الأيام لما أروح المكتبة أعرف أن هذا الكتاب سمعت به من قبل وأعرف مؤلفه، يعني أعرف في أي فن هو. فهذه ثقافة عظيمة جدا ومهمة لطلبة العلم. كذلك كتاب أصول السرخسي، كتاب أصول السرخسي هذا لأبي بكر محمد السرخسي المتوفى سنة 490، صاحب كتاب المبسوط. فأصول السرخسي كتبها الإمام السرخسي رحمه الله، وهو من أعظم كتب أصول الفقه على طريقة الحنفية. وكذلك كتاب المنار لأبي البركات النسفي. وطبعا ندخل الآن على الطريقة الثالثة في تدوين علم أصول الفقه، وهي طريقة الجمع بين المتكلمين وطريقة الفقهاء. كانت هذه الطريقة جميلة جدا، وهي طريقة الجمع بين أو الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، كانت أفضل مما سبقها، لأنها جمعت بين الطريقتين وبين الفنين والعلمين. ومن أعظم هذه المؤلفات التي ألفت في هذه الطريقة كتاب بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام لمؤلفه المشهور بابن السعاتي، وكتاب التنقيح لصدر الشريعة المتوفى سنة 747، ويعني شرحه في كتاب سماه التوضيح شرح التنقيح، ويعني وشرح الشرح سعد الدين التفتزاني في كتاب سماه التلويح على التوضيح. طبعا الكتب هذه أحباب من أشهر ما يكون عند الأصوليين، يعني التلويح على التوضيح ده كنار على العلم من أشهر الكتب، والتوضيح شرح التنقيح، والتنقيح اللي هو النسخة الأصلية اللي هي يعتبر متن وكل ذلك شروح عليه. كذلك كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي هو من الشافعية، وكذلك كتاب يعني وله عدة شروح، كتاب جمع الجوامع له شروح، منها تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي والغيث الهامع لولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي والبدر الطالع لجلال الدين المحلي، وعليه عدة حواشي من أشهرها حاشية البناني والعطار. نحن الآن في صفحة رقم 11 لمن يريد أن يتابع معنا على النسخة التي نحن نقرأ فيها. كذلك من الكتب الدرر اللوامع لأحمد ابن إسماعيل الكوراني، كذلك الضياء اللامع، ويعني وقد نظمه الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 في كتاب الكوكب الساطع، وله عليه شروط كذلك كتاب التحرير، وكتاب التحرير له شروح أيضا. من أهم هذه الشروح كتاب التقرير والتحبير، وعلى فكرة كتاب التقرير والتحبير من أشهر الكتب في علم أصول الفقه لمن يريد أن يتخصص في علم أصول الفقه، وهو لمحمد ابن أمير الحاج. ومن شروحه أيضا ممن شرح كتاب التحرير كتاب تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير باداشاه أو بادشاه. كتاب أيضا مسلم الثبوت لمحب الدين ابن عبد الشكور الحنفي، وقد شرحه عبد العلي محمد ابن نظام الدين الأنصاري بكتاب سماه فواتح الرحموت، وأيضا كتاب فواتح الرحموت من أشهر الكتب كذلك. كذلك يا إخواني الكرام عندنا كتاب عظيم جدا وهو للإمام الشوكاني، وهو كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وكتب غالب المعاصرين على هذه الطريقة مع الاستفادة من المصادر السابقة. يعني نريد أن نقول أن غالب من كتب من الأصوليين المعاصرين كتبوا على هذه الطريقة، وهي طريقة الجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. يأتي بنا الحديث الآن على الطريقة الرابعة وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول. طريقة تخريج الفروع على الأصول. طبعا هذه الطريقة هي عبارة عن أن الفقيه أو الأصولي يضع القاعدة الأصولية مع الإشارة إلى خلاف الأصوليين فيها، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف في القاعدة. وطبعا الهدف من هذا هو ربط الفروع المتنوعة والمنتشرة في أبواب الفقه بأصولها التي استنبطت منها. وقد كان واضع بذرة هذه المدرسة عالم جليل اسمه أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، وتمتاز هذه الطريقة بإبراز ثمرة الخلاف الأصولي في الفقه. طبعا هذه الطريقة يا إخواني الكرام أيضا أفضل مما سبقها، ومن أهم الكتب التي ألفت في هذا كتاب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني، وهو خاص بأصول الحنفية والشافعية وفروعهما المبنية عليهما فقط. اثنان، كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي، وكتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول والقواعد والفوائد الأصولية لعلي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام. خمسة، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخم. في عندنا طريقة كذلك، طريقة خامسة، وهي طريقة مقاصد الشريعة. يا إخواني الكرام انظروا إلى أي شيء وصلنا إلى الطريقة الخامسة وهي طريقة مقاصد الشريعة. طبعا هذه الطريقة طريقة متميزة جدا ورائعة جدا، وطبعا السادة المقاصديين الآن لهم أثر عظيم جدا في الفقه الإسلامي المعاصر، ولهم يعني راياتهم بيضاء جدا، ولهم أيادي بيضاء على الفقه الإسلامي المعاصر، وسيظهر ذلك لنا جليا فيما سيأتي إن شاء الله. إذن الطريقة الخامسة هي طريقة مقاصد الشريعة. بس أنظر اسمحوا لي لو في حد كتب شيء. طيب على بركة الله الآن نكمل شرحنا. ممتاز إن الدكتور جراح جزاه الله خير ننزل الصفحة على الموقع. ندخل إلى الطريقة الخامسة وهي طريقة مقاصد الشريعة، وقد ألف على هذه الطريقة الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي. إذن الإمام الشاطبي مالكي المذهب، وقد ألف كتابه الموافقات، وقد كان سماه من قبل عنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم عدل عن هذه التسمية. نقول لقد سلك الشاطبي في كتابه هذا مسلكا فريدا لم يسبق إليه، فهو لم يسلك مسلك المؤلفين من ذكر القواعد الأصولية تحت أبواب معينة، ولكن عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة والمفهوم العام الكلي للتكليف. هذه طريقة جميلة، يعني المقصد مقاصد الشريعة، الشريعة لها مقاصد عظيمة، فهو يأتي مثلا بمقصد حفظ النفس أو حفظ العرض أو حفظ الدين، ويبدأ يعني يسرد القواعد الأصولية المندرجة تحت هذا الأصل، ويضرب لذلك أمثلة وفروع فقهية من المذاهب الفقهية. هيا بنا الآن أيها الأحبة الكرام لنطلع على أو لنبحر في بستان كتابنا هذا روضة الناظر وجنة المناظر، يعني نريد أن نأخذ يعني كثير من المعلومات حول هذا الكتاب، حتى أن البعض يعني يتعرف على مزايا هذا الكتاب فيحبه ويكون يعني بمثابة المرشد له إلى علم أصول الفقه. نقول اعلم أن الشيخ موفق الدين وهو مؤلف الكتاب كما حكاه عنه الطوفي وغيره وعلم بالاستقراء، تبع في كتابه هذا الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه. إذن سار الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله في طريقة هذا الكتاب كتاب روضة الناظر وجنة المناظر صار على طريقة الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه. قال الشيخ عبد القادر بدران: إن الموفق تابع للغزالي في المستصفى، فهو كلام صحيح، لكن لا يضره، لا يضر العلماء أن يقلدوا بعض، بل هذا يعني شيء جميل طالما أن الإنسان الذي نقلده إنسان متميز في طريقة الكتابة، فهذه تعتبر من المحاسن وليس من السلبية، لأن الغزالي له القدح المعلى في هذا الفن وفي غيره وكتابه من أعظم كتب الأصول. على أن المصنف لم يوافق الغزالي مقلدا له، لكنه غير كثيرا من كلامه وهذب كثيرا من مسائله، فرحمهما الله وجزاهما عن العلم خيرا. فكان لزاما علينا وقبل البدء بترجمة صاحب الكتاب والتعريف بكتابه أن نتعرف على صاحب الأصل وهو الإمام الغزالي وكتابه المستصفى. طبعا هنا يبدأ المحقق بذكر ترجمة مختصرة جدا للإمام الغزالي، فيقول: هو أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، وبعضهم يقول الغزالي يعني بالتشديد. يقول: وجاءت شهرته بالغزالي من أن أباه كان غزالا يغزل الصوف، فهو على هذا بتشديد الزاي، يعني إذن الغزالي. وقيل جاءت من أن أصله من قرية غزالة من قرى طوس، فهو بتخفيف الزاي. ولد سنة 450 وتفقه ببلده طوس، ثم تحول إلى نيسابور ولازم الإمام الجويني، فبرع في الفقه في مدة قريبة ودرس بالمدرسة النظامية وله 34 سنة، يعني هو صغير في السن تصدر للتدريس. فرحل إلى الحجاز ثم إلى دمشق وبيت المقدس، وبقى هنالك مدة، وألف في مقامه هناك كتابه إحياء علوم الدين وغيره، ثم عاد إلى نيسابور فدرس في المدرسة النظامية. قال ابن كثير: ثم عاد إلى بلده طوس فأقام بها وابتنى رباطا واتخذ دارا حسنة وغرس فيها بستانا أنيقا، وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح، وبها توفي. والغزالي من أعاظم العلماء الذين أثروا في الحياة العلمية والأخلاقية للأمة الإسلامية، فقد أمد المكتبة الإسلامية بمادة غزيرة في كل العلوم التي تطرق إليها كالفقه وأصول الفقه وعلم السلوك، والرد على الفلاسفة والباطنية والملاحدة والإمامية والخوارج. طبعا الإمامية المراد بهم يعني الإمامية الاثنى عشرية، وهم ما يسمون أنفسهم الآن بالجعفرية، وهم نحن نسميهم الرافضة، الشيعة الرافضة، والخوارج والمعتزلة، ومن أهم مؤلفات الوجيز والوسيط والبسيط، وكلها في الفقه الشافعي، والمستصفى والمنخول والشفاء الغليل، وكلها في علم أصول الفقه، والاقتصاد في الاعتقاد في معتقد الأشاعرة، وإحياء علوم الدين في السلوك على طريقة المتصوفة، وتهافت الفلاسفة وفضائح الباطنية وغير ذلك، وتوفي بطوس سنة 505 هجرية. هيا بنا الآن أيها الأحبة الكرام، إخواني ومشايخي من طلبة العلم، ندخل على كتاب المستصفى، وهو يعني يعتبر كتاب المستصفى نقول هو إمام جاء كتاب روضة الناظر فقلده في طريقة التأليف. فمن باب الأمانة العلمية نطلع فقط على بعض مميزات كتاب المستصفى ليكون مدخلا لنا بإذن الله تعالى لنتعرف على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. يعد كتاب المستصفى من آخر ما ألفه الإمام الغزالي في علم أصول الفقه، بل لعله آخرها، إذ أنه ألفه بعد رجوعه من بلاد الشام واستقراره بنيسابور، فهو يمثل خلاصة علم الغزالي في المسائل الأصولية، ويعد رابع أربعة كتب اعتمد عليها المتأخرون، وهي العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته. ويمتاز هذا الكتاب أي كتاب المستصفى على غيره من كتب أصول الفقه بعدة ميزات، من أهمها أولا الترتيب، فالكتب الأصولية التي ألفت قبل الإمام الغزالي كانت مضطربة في ترتيبها وأبوابها، وغالب أبوابها مبعثرة، فجاء الإمام الغزالي بترتيب جديد لم يسبق إليه. فقد قال في مقدمة هذا الكتاب، يقول الغزالي رحمه الله: وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني، فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني، فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب، يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه. فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. انتهى كلامه. فرد جميع أبواب علم أصول علم الأصول إلى أربعة أقطاب، كأبواب كبيرة، وتحت كل قطب ما يناسبه من الأبواب والمباحث الأصولية. فالقطب الأول جعله للأحكام وشبهها بالثمرة، والقطب الثاني جعله للأدلة. إذن يا أحبابي، كتاب المستصفى كان الجزء الأول منه أو الباب الأول منه جعله في الأحكام، يعني الأحكام نقصد بالأحكام الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، هذا المراد بكلمة الأحكام، وشبهها بالثمرة. والباب الثاني جعله للأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، هذا معنى كلمة الأدلة، وشبهها بالمثمر. والقطب الثالث جعله لدلالة الأدلة، دلالة المنطوق، دلالة غير المنطوق، العام والخاص إلى آخر ذلك، أو قواعد الاستنباط، وشبهها بطرق الاستثمار. والقطب الرابع من كتابه يشمل الاجتهاد والتقليد، وشبه المجتهد بالمستثمر. ما شاء الله تبارك الله. إذن عندنا الثمرة، وعندنا المثمر، وعندنا الاستثمار، وعندنا المستثمر وهو المجتهد. هذه طريقة الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى. طيب، نتكلم عن التحقيق. فالغزالي رحمه الله في هذا الكتاب ليس مقلدا، بل يجري على طريقة النظار والمحققين. فالغزالي في هذا الكتاب ليس مقلدا لأحد، بل هو جرى على طريقة النظار والمحققين، يعني يحقق في المسألة ويدقق فيها ويعلم وجه الصواب فيها. كذلك الكتاب يتميز، كتاب المستصفى يتميز بالتهذيب. حاول الإمام الغزالي رحمه الله إخراج المباحث التي ليست من علم الأصول، فانتقد إدخال بعض مسائل الاعتقاد والفقه والنحو وغير ذلك مما ليس منه. يعني يتميز الكتاب يا أحباب، كتاب المستصفى في علم أصول الفقه للإمام الغزالي رحمه الله، يتميز بأنه هذبه وأخرج منه ما ليس فيه من مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد تكون في كتب الاعتقاد مش في كتب أصول الفقه، وأيضا هذبه من المسائل الفقهية، وهذبه أيضا من الخلافيات النحوية وغير ذلك. وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، أي بكتاب المستصفى، لنفاسته وغزارة مادته، فقاموا بشرحه واختصاره والتعليق عليه. ولعل أشهر من اختصره موفق الدين ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر. إذن يا أحباب، نستفيد من هذا السطر بأن روضة الناظر، الكتاب العظيم الذي سنقوم على يعني دراسته وشرحه، هذا الكتاب روضة الناظر يعتبر هو اختصار لكتاب كتاب المستصفى في علم أصول الفقه لإمام الغزالي. يقول مرة أخرى، سطر مرة أخرى: ولعل أشهر من اختصره موفق الدين ابن قدامة المقدسي. والغريب يا أحباب أن كلمة اختصره تشعرك بأن كتاب المستصفى يعني كتاب مجلدات، وفي الحقيقة أن كتاب المستصفى للإمام الغزالي ستعجب إن علمت أنه لم يزيد على 100 صفحة فقط، بينما الكتاب الذي بين أيدينا الآن هو قرابة 500 صفحة. ثم يأتي بنا الحديث أيها الأحبة عن مؤلف الكتاب، مؤلف كتاب روضة الناظر الإمام ابن قدامة رحمه الله. نريد أن نعرف ما هو اسمه ومولده وشيوخه، ونتكلم كذلك عن تلامذته وأقوال العلماء وثناء العلماء عليه، وأيضا آثاره العلمية، ويعني الآثار العلمية نقصد بها أهم الكتب التي ألفها الإمام، وكذلك نتحدث عن وفاته، وكذلك نتحدث أيضا عن أهم الكتب التي شرحت يعني كتاب روضة الناظر واهتمت به. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا. فنقول وبالله التوفيق أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في بداية السيرة الذاتية لهذا الإمام ابن قدامة. نحن الآن في صفحة رقم 17. اسم هذا الإمام ومولده هو عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الحنبلي أبو محمد، إذن كنيته أبو محمد، واسمه ونسبه عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة الحنبلي، ويعني يقال له موفق الدين المقدسي نسبة إلى بيت المقدس. نسأل الله أن يحرر بيت المقدس من أيدي اليهود الآثمين. ثم الدمشقي الصالحي، إذن هو مقدسي ثم دمشقي ثم الصالحي. طبعا الدمشقي نسبة إلى دمشق عاصمة سوريا، حررها الله من دنس النصيريين العلويين. والصالحية مدينة مشهورة جدا في دمشق، وهي مشهورة بالسادة الحنابلة، يعني خرج منها مجموعة كبيرة جدا من فقهاء الحنابلة. ولا ننسى بذلك الإمام ابن بلبان صاحب كتاب أخصر المختصرات وغيره. ولد الإمام بمدينة بيت المقدس بمنطقة يقال لها جماعيل سنة 541 هجرية، وقدم دمشق مع أهله وله 10 سنين لما استولى الإفرنج على الأرض المقدسة، فحفظ القرآن وحفظ كتاب مختصر الخرقي. طبعا هو هذا المختصر في علم في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي، وأقام عند الشيخ عبد القادر الجيلاني. وطبعا الشيخ عبد القادر الجيلاني ليس كما يظن كثير من الناس يعني أنه يعني مرتبط اسمه بالتصوف وكذا. نعم هو كان يعني متصوفا، لكن الرجل كان لا يشق له غبار في علم الفقه الحنبلي، كان فقيها حنبليا متسننا، وكان يضبط يعني تصوفه بالكتاب والسنة، فلم يذهب إلى ما عليه أرباب الطرق الصوفية من أهل البدع، ولم تكن له شطحات كما لأهل البدع وما عليه الآن أرباب الطرق الصوفية في العالم الإسلامي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ عبد القادر الجيلاني من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو على منهج السلف وأهل الحديث، وهو من الحنابلة السلفيين، لكن للأسف يعني الصوفية بعض الطرق الصوفية شوهوا الرجل وتاريخه بما نقلوه عنه من كرامات وأشياء، يعني خوارق العادات التي ربما لا يقبلها منطق ولا عقل. لكن الشيخ من أئمة أهل الحديث ومن أئمة السنة ومن أئمة المذهب الحنبلي. فقرأ على الشيخ عبد القادر الجيلاني، قرأ عليه مختصر الخرقي، ثم رجع إلى دمشق واشتغل بالتصنيف. شيوخه لقد تتلمذ الشيخ الموفق على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصل، فمن أهمهم والده أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي. ومن شيوخه أيضا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد السلمي الدمشقي، وأبو المكارم عبد الواحد بن محمد المسلم أو المسلم الأزدي الدمشقي، وطاهر بن محمد بن طاهر المقدسي أبو زرعة، وعبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي، وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي. إذن ابن الجوزي كان من شيوخ ابن قدامة ابن الجوزي، فلننتبه لهذا. وكذلك من شيوخه علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي البغدادي ابن تاج القراء الزاهد وغيرهم كثير. تلامذة الشيخ، من أشهر تلامذة الشيخ يا أحباب. طبعا الشيخ طبعا أقام في دمشق والتحم عليه طلبة العلم واشتغلوا عليه وطلبوا العلم على يديه بدراسة كتبه عليه وغيرها. من هؤلاء تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الغني المقدسي، وصفي الدين أبو محمد إسحاق ابن إبراهيم ابن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي، وأبو الصفاء خليل ابن أبي بكر ابن صديق المراغي الحنبلي، وأبو شامة عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الدمشقي، وأبو الفرج عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدام المقدسي، وهو ابن أخي الموفق. مرة أخرى، اسمه أبو الفرج عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي. وكذلك أبو المظفر يوسف ابن قزعلي التركي سبط ابن الجوزي الحنفي الحافظ. طبعا يهمنا الآن يا أحباب أن نسمع يعني ثناء العلماء على هذا العلم، يعني نعرف آراء الفقهاء فيه. طبعا أكيد أقوال الفقهاء في زمنه تدل على علم الشيخ وعلى قوة الشيخ في العلم، فأنا بالنسبة لي مهم جدا لي. الأخوة هنا كتبوا، الأخ فؤاد بن عبد العزيز في نابلس يقول جماعيل في نابلس جزاك الله خيرا، يقول هي الآن أرض محتلة عند اليهود. معلومات قيمة جدا يا شيخ فؤاد، بارك الله فيك. يسكنها كثير من النصارى الفلسطينيين، جزاك الله خيرا، معلومات قيمة جدا. يعني هذه المعلومات يعني نحبها ونحرص عليها، جزا الله المشايخ خير الجزاء على هذا التفاعل العظيم معنا. يقف بنا الحديث أيها الأحبة عند مسألة إيش؟ مسألة أقوال العلماء وثنائهم على هذا الإمام. يقول أبو شامة، يقول كان ابن قدامة إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بمعاني الأخبار والآثار، سمعت عليه أشياء يعني في العلم. بسم الله. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي كان الموفق إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد أهل زمانه، إماما في علم الخلاف. طبعا يقصد علم الخلاف هنا علم ما نسميه نحن الآن بالفقه المقارن، الفقه المقارن كان الفقهاء القدماء يسمونه علم الخلاف. وطبعا ولا أدل على ذلك من كتابه المغني، فالمغني يعتبر في علم الخلاف علم الفقه المقارن. وكان إماما في الفرائض، ويقصد بالفرائض طبعا المواريث، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل. ما شاء الله، ما شاء، يعني كان فلكي، وكان كأنه يعني خبير في علم الرياضيات، وإماما في النحو، وإماما في الأصول، وإماما في الفرائض، وإماما في علم الخلاف. ما شاء الله تبارك الله، يعني نحن الآن أمام رجل جهبذ من كبار الجهابذة، يعني من فطاحل العلماء، أسطول، أسطول كبير في العلم. ما شاء الله تبارك الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال ابن الصلاح ما رأيت مثل الموفق. وقال عز الدين ابن عبد السلام، طبعا عز الدين ابن عبد السلام أصله من دمشق لكنه عاش في مصر فترة طويلة ونشر فيها علمه. قال عز الدين ابن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة. وقال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني. ما شاء الله. إذن كتاب المغني هذا من أجل الكتب التي ألفت في علم الفقه المقارن، ومن أجل الكتب التي ألفت في الفقه الحنبلي، ومن أجل الكتب التي ألفها الإمام ابن الموفق ابن قدام. وقال عمر بن الحاجب في معجمه يتكلم عن الموفق، يقول هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، اختصه الله تعالى بالفضل الوافر والخاطر العاطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا، وله المصنفات العزيزة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع عند الخاصة والعامة. شوف يعني هذه ميزة يا أحباب، أن يكون العالم متواضعا، هذه من أهم ميزات الإمام الموفق بقدامه، يقول متواضع عند الخاصة والعامة. ثم يقول حسن الاعتقاد، أي على مذهب السلف الصالح، ذو أنات وحلم ووفاء، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، وصار في آخر عمره يقصده كل أحد، وكان كثير العبادة، دائم التهجد، الله أكبر. يا إخواني الكرام، اطلبوا العلم، هذه يعني من أخيكم الصغير، اطلبوا العلم طلبا لا يخل بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يخل بالعلم. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا كان علماء الأمة. يقول في وصف الموفق، وكان كثير العبادة، لا يقصد بذلك طبعا أنه كان يصلي الصلوات الخمس، وإنما يقصد أن له حظ من قيام الليل، له حظ من صلاة الضحى، له حظ من يعني من صلاة التطوع. ثم يقول دائم التهجد، والتهجد ما يكون بعد نوم، يعني عبادة تأتي بعد نوم، يأخذ قسطا من الراحة ثم يعني يقوم من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه. كلام عظيم جدا في الثناء على هذا العالم العلامة والبحر الفهامة الموفق ابن قدامة، صاحب كتاب الليلة، صاحب كتابنا هذا. آثاره العلمية، يعني أهم المؤلفات التي ألفها الإمام العلامة الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي. خلف ابن قدامة رحمه الله ثروة ضخمة، الله أكبر، انظر إلى هذا التعبير الرائع الرقيق الرقراق، يقول ألف أو خلف ابن قدامة رحمه الله ثروة ضخمة كان لها وزنها في العلوم الإسلامية، أفادت منها المكتبة الإسلامية، ومصنفاته مقبولة عند الناس. شوف الله أكبر، ما أعظم أن يقال عنك يا طالب العلم، أن يقال أنك ألفت كتابا وجعل الله له القبول في الأرض، فهذا علامة من علامات إخلاصك لله سبحانه وتعالى. يقولون في الثناء على الموفق أن مصنفاته كتب الله لها القبول بين الناس. يقول وقد صنف في عدد من العلوم، يعني لم يكن متخصصا في فن فقط، وإنما كان عالما مشاركا في أصول الفقه وفي الفقه وفي يعني العقيدة وغيرها، وسأتي ذلك معنا، وفي أصول الفقه وغيرها. يقول ولم يقتصر على علم دون علم، فقد ألف في الفقه وأصوله والتفسير والفضائل، أي فضائل الأعمال والحديث. ومن أهم مصنفاته، احفظ معي أخي الحبيب ومشايخ الكرام وأخواتي الفضليات، يعني الجميع يركز معي الآن، لأن هذا كنز عظيم أن تحفظ كتب شيخك الموفق ابن قدامة الحنبلي. والله إن معرفة كتب هذا الشيخ ويعني قراءة سيرته، والله أنا أخوكم الصغير أعتبر هذا كنز بالنسبة لي، أن أتبرك بقراءة سيرة هذا الرجل الصالح التقي النقي الورع، الذي كان على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالح. انظروا إلى هذه الكتب الماتعة، هذه الكتب المباركة، كتاب العمدة في الفقه، وهو للمبتدئين. إخواني الكرام، أنا أكاد الآن أجزم أن الإمام الموفق ابن قدامة كان عبارة عن جامعة. أتدرون ما؟ طبعا أنتم تعلمون ما الجامعة، جامعة أكاديمية فيها الفرقة الأولى والفرقة الثانية والمستوى الأول والثاني والثالث والرابع، أربع مستويات، هذا هو النظام الجامعي الأكاديمي المعاصر. لقد سبق إلى كل ذلك الإمام الموفق ابن قدامة، فجعل هناك كتاب العمدة وجعله للمبتدئين. انتبه معي يا أخي طالب العلم، ثانيا كتاب المقنع، ويعني هذا الكتاب يعني يعتبر للمتوسطين، يعني عندك كتاب للمبتدئين وكتاب للمتوسطين وكتاب للمتقدمين. وهذه طريقة الجامعات يا أحباب، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، هذه كانت طريقة الإمام ابن قدامة، كانت جامعة بمفرده، فكان يراعي مستويات طلبة العلم. الطالب المبتدئ يبدأ معه في كتاب العمدة في الفقه الحنبلي، وإذا كان الطالب سبق له أن درس وهو متوسط المستوى يبدأ معه بكتاب المقنع. انتبه معي، شوف حتى الأسماء لها مغزى، يعني عندك المقنع والكافي والمغني. المقنع اسم على مسمى، والكافي اسم على مسمى، والمغني هو فعلا مغني، يغني عن غيره من الكتب، فهو اسم على مسمى. فنريد أن نقول أن المقنع وهو في المذهب مجرد من الدليل، يذكر فيه بعض الروايات المعتمدة عن الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك كتاب الكافي وهو اسم على مسمى، وهو فقه سنة مختصر مركز. وأما بالنسبة لكتاب المغني فهو عبارة عن شرح مختصر الخرقي، وهو في الفقه المقارن. ثم ألف في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وهو كتابنا هذا، وكذلك مختصر في غريب الحديث والبرهان في مسألة القرآن، وكذلك فضائل الصحابة وكتاب التوابين. طبعا يا أحباب كتاب التوابين أنا أوصي بهذا الكتاب، أوصي بكتاب بقراءة كتاب التوابين. هو كتاب عبارة عن 150 صفحة، مليء بقصص التائبين، وهو كتاب في الحقيقة يعني يدمع العين، ويعني يجعل القلب مملوءا بالخشوع، ويقرب الإنسان من الله. أوصي إخواني بقراءة كتاب التوابين، هو موجود على الإنترنت ومتوفر في المكتبات، وهو كتاب رائع جدا للوعاظ والخطباء والدعاء، وجيد أن نقرأه لبناتنا وأخواتنا، حتى أخواتنا من طلبة العلم يقرأنا هذا الكتاب على بناتهن وأبنائهن، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما في هذا الكتاب من ترقيق للقلوب. كذلك كتاب لمعة الاعتقاد أو لمعة الاعتقاد، يقرأ هكذا وهكذا. طبعا هو كتاب في العقيدة، وقد شرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المشايخ من مشاهير العلماء. كذلك كتاب دم التأويل، وكتاب مقدمة في الفرائض، وكتاب أيضا مسألة العلو، كل مسائل في العقيدة أفرد لها مصنفات، وغير ذلك من الكتب. وفاته، توفي ابن قدامة رحمه الله يوم السبت، وكان هذا اليوم يوافق يوم عيد الفطر سنة 2600، ودفن في سفح جبل قاسيون بصالحية دمشق. إذن هو مدفون في مدينة الصالحية بدمشق. سبحان الله، مدينة الصالحية هذه الآن المجاهدين المرابطين فيها بفضل الله، أسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم إن شاء الله. مدينة الصالحية مدينة عظيمة ومليئة بالعلماء والمشايخ في العصور المتقدمة. يعني قرأت عن سير كثير من الحنابلة، فوجدت أن الصالحية كانت تغص بالعلماء والفقهاء والمشايخ. ندخل الآن أيها الأحبة على الكتاب روضة الناظر ومن اهتم بشرح الكتاب، فنقول وبالله التوفيق لقد اهتم به، بكتاب روضة الناظر اهتم به كثير من العلماء، وألفوا حوله بعض المؤلفات، منها كتاب البلبل في أصول الفقه، ومختصر لروضة الناظر لنجم الدين الطوفي، وكذلك كتاب شرح مختصر الروضة، وهو شرح البلبل شرح فيه الطوفي مختصره، وكذلك كتاب نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر للشيخ عبد القادر بدران، وهو عبارة عن تعليقات مختصرة أخذ جلها من شرح مختصر الروضة للطوفي. كذلك مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، اختصر فيه الشيخ روضة الناظر بأسلوب عصري، هذا رائع. أنا طبعا يا أحباب أنا مع أننا نقرأ أيضا في علم أصول الفقه للمعاصرين، مهم جدا يا أحباب أن نقرأ للمعاصرين الذين ألفوا في علم أصول الفقه، فنجمع بين الطريقتين، طريقة التراث وطريقة المعاصرة. وطبعا هذه لها فوائد، ستأتي معنا أنك تقرأ بأقلام المعاصرين، لأننا بحاجة إلى أن ننزل بهذا العلم العظيم إلى أرض الواقع. فكل من كتب بأقلام المعاصرين بلا شك أنه استفاد وأفاد. كذلك أيضا هناك مؤلف بعنوان ابن قدامة وآثار الأصولية للدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن السعيد، وقد قسم هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول تكلم فيه عن نشأة وتدوين أصول الفقه وطبقات الحنابلة وابن قدامة وآثاره، والقسم الثاني قام فيه بتحقيق نص الروضة، أي روضة الطالبين، كتاب روضة الناظر. يعني اختصارا يقولون الروضة، ويقصدون بذلك كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. إذن يا أحباب بعد ذلك إذا قلنا الروضة فالمراد به اختصارا كلمة روضة الناظر وجنة المناظر، وهو الكتاب الذي معنا. طبعا عندك الروضة أخرى في علم الفقه الشافعي، فنقول الروضة المقصود بها روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله. فإذا كلمة الروضة في كل فن من الفنون لها معنى يراد. كذلك كتاب إتحاد ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، وهو من المعاصرين وهو سعودي الجنسية، وهو عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية، ومن الأصوليين المشاهير، وله مؤلفات عظيمة، كتاب المهذب وغيره. دكتور عبد الكريم النملة رجل عالم، يعني من جهبذة العلماء، وقد قام فيه بشرح الكتاب شرحا موسعا في 4 مجلدات ضخمة. والكتاب متوفر يا أحباب على موقع المكتبة الشاملة، ومتوفر كذلك أظن في ملف PDF على الإنترنت. كتاب إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، وهو شرح رائع جدا لكتاب روضة الناظر لابن قدامة. نحن الآن يعني نريد بس في هذه السطور نريد أن نعرف نظرة شاملة لمباحث علم أصول الفقه. قبل البدء في الكتاب أود أن أضع أمام القارئ صورة شاملة عن أهم مباحث علم أصول الفقه. فقد قال الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ومبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. يقول: وقد ذكرنا فيما سبق أن الغزالي كان أول من جمع أبواب أصول الفقه. الإمام الغزالي كان أول من جمع أبواب أصول الفقه ورتبها الترتيب المعروف الآن، وتبعه جل من جاء بعده، منهم ابن قدامة المقدسي، فقد رد جميع أبواب أصول الفقه في كتابه المستصفى إلى 4 أقطاب، أي 4 أبواب، تحت كل قطب ما يناسبهم من الأبواب والمباحث الأصولية. وطبعا إليكم الآن يعني شجرة أعدها المحقق جزاه الله خيرا. يقول المحقق: وقد قمت بتشجير ما كتبه في جدول لتتضح الصورة أكثر، ويستوعب القارئ مباحث هذا الفن بشكل إجمالي، وتكون حاضرة دوما في ذهنه ومرتبة، ثم بعد ذلك يسهل عليه الدخول في الفروع والجزئيات من خلال هذا الكتاب أو أي كتاب آخر. طبعا هنا ذكر في هذا المخطط ذكر أبواب أصول الفقه، وذكر الأحكام، ذكر الحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحاكم. فقال الحكم هو ما عبارة عن حكم تكليفي أو حكم وضعي، والحكم التكليفي واجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والوضعي هو الصحيح والباطل والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة والشرط والمانع، والمحكوم عليه هو المكلف، والحاكم وهو الله سبحانه وتعالى. ثم جعل الأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، والمختلف فيها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. ثم ذكر دلالة الأدلة وهي قواعد الاستنباط، ذكر دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة المعقول. ثم تكلم عن الاجتهاد والتقليد، فذكر شروط المجتهد والتقليد والاستفتاء والتعارض والترجيح بين الأدلة. وتكلم أيضا عن دلالة المعقول، فتكلم عن القياس وقياس الشبه وقياس العلة وقياس الدلالة. يقول: هذا مخطط شامل لجل مباحث علم أصول الفقه كما وضعه الإمام الغزالي رحمه الله. فلما تكلم عن دلالة المنطوق تكلم عن المجمل والمبين والظاهر والمؤول والأمر والنهي والعام والخاص والاستثناء والمطلق والمقيد. تكلم عن دلالة المفهوم تكلم عن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نطلع فقط على بعض ما كتب الإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقول بارك الله فيك أخي بشار الجبوري وبارك الله فيك شيخنا وهو عندي لكن أردت موافقتكم في الطبعة جزا الله خير ويا حبذا نكون كلنا على طبعة واحدة. كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر للدكتور البورنو أي نعم معروف نعم. طيب تاني اشتري من التعليقات ايضا جزاك الله خير يا شيخ فؤاد ابن عبد العزيز. والدكتور جراح يقول انها موسوعة متحركة جزاك الله خيرا على ثنائك على الكتاب. اللهم يا معلم داود علمنا اللهم امين. طبعا هناك اختلاف بين الأصول الفقه على المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى في وقتها. نبدأ الآن بإذن الله تعالى. الأخ طبعا محقق الكتاب يقول عملي في هذا الكتاب أنه اعتمد على عدة نسخ يعني نسخة الشيخ عبد القادر بدران ونسخة الدكتور عبد الرحمن السعيد ونسخة الدكتور عبد الكريم النملة فيعني وذكر يعني عزا المذاهب والآراء التي ينقلها المصنف إلى أصحابها وأضاف عناوين جانبية وجعلها بين معقوفتين يعني قوسين. يقول توسعت في بعض المباحث وحررت محل النزاع في مواضع أخرى جزاه الله خيرا. ثم يقول قدمت للكتاب بمقدمة موجزة عن نشأة علم أصول الفقه والمدارس الأصولية وأهم الكتب التي ألفت حول كل مدرسة. ثم يقول وضعت ترجمة موجزة للإمام الغزالي وأهم مميزات كتابي المستصفى كما ترجمت للمؤلف. يعني هذه المقدمة مهمة جدا يا أحباب لأنها مفتاح الكتاب. ثم يقول في صفحة رقم 24 ترجمت للأعلام الكتاب ترجمة مختصرة مع الإحالة على بعض المصادر. ثم يقول عرفت ببعض الفرق والطوائف التي تعرض للمصنف. ثم يقول شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة. ثم يقول وضعت مخططا شاملا لأهم باحث علم أصول الفقه. ثم يقول وضعت فهرس علمية للكتاب فهرس الآيات والأحاديث وفهرس لأهم المراجع والمصادر التي رجعت إليها وفهرس تفصيلي للموضوعات. يقول هكذا أرجو أن يكون عملي مكتملا في خدمة هذا السفر القيم وأسأل الله أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه هذا ومن وجد فيه من صواب وحق فمن توفيق الله وحده ومن وجد فيه غير ذلك فمني ومن الشيطان وذلك لضعفي وقلة زادي فليصلحه من عنده فجل من لا يخطأ ولا ينسى. فقد قال الإمام المقرئ الشاطبي في حرز الأماني وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوابا فأمحلا وإن كان خرق فأدركه بفضله بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. جزاه الله خيرا الأخ محمد مرابي أو الشيخ محمد مرابي جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء على هذا التحقيق الدقيق والشامل لهذا الكتاب المبارك. نبدأ الآن أيها الأحبة الكرام ويا مشايخ الكرام ويا إخواني ويا أخواتي في مقدمة الكتاب. طبعا أنا منهجي معكم أيها الأحبة الكرام في هذا الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإنهاء هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإنجاز هذا الكتاب في وقت سريع ووجيز لأن العبرة يا إخواني الكرام أن يعني سبحان الله العبرة أن نمر على كتب كثيرة جدا يعني ما ما لم نقرأه من الكتب كثير جدا، ما قرأناه من الكتب قليل وما لم نقرأه كثير، فنحن لابد أن نستغل العمر في قراءة أكبر عدد من الكتب. لابد أن تكون لدينا همة عالية يا أحبابي يا إخواني يا أخواتي يا طلبة العلم، لابد أن تكون لدينا همة عالية، همة عالية جدا في إنجاز هذا الكتاب. شدوا من أزري وأنا أشد من أزركم. لابد وأن يعني أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا في أن ننجز هذا الكتاب، وأن يكون لدينا من الصبر والاحتساب في إنجاز هذا الكتاب وقراءته كلمة كلمة. فيعني اسمحوا لي أنني سأعرج يعني على الكتاب تعريجا سريعا، وسنقف عند الأشياء التي تحتاج إلى الوقوف من وجهة نظري. فنقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما، رب زدني علما وفهما، اللهم آمين، والسامعين يا رب العالمين. ثم يقول: الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، ونجيب من خالفنا فيه. بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول في حقيقة الحكم وأقسامه. الباب الثاني في تفصيل الأصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، لو تركزوا معي لم يذكر القياس، قال الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، وسيأتي ذلك معنا فيما بعد إن شاء الله. الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، أي الأدلة المختلف فيها. الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء. الخامس، طبعا هنا لما ذكر قال الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، لأنه بنى كتابه على أصول مذهب أحمد، يعني بنى كتابه هذا على أصول مذهب الإمام أحمد، فربما يكون القياس عند الإمام أحمد من الأدلة المختلف فيها وليس الأدلة المتفق عليها. يقول الثالث في بيان الأصول المختلف فيها. الباب الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء. الباب الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم. الباب السادس في القياس الذي هو فرع للأصول. الباب السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد. الباب الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه، تحت عنوان تعريف الفقه وأصول الفقه. يقول: واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. والفقه في أصل الوضع الفهم. إذن هنا الفقه في اللغة الفهم. قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. إذن يا أحبابي، الفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها. فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي ولا نحوي. وأصول الفقه عبارة عن أدلته، وأصول الفقه عبارة عن أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة، على كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي. والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب الأمثلة كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. يعني عندنا أصول الفقه وعندنا فروع الفقه. فروع الفقه يا أحبابي اللي هي كتب الفقه هذه اسمها كتب الفروع، كتاب الإقناع وكتاب كشاف القناع وكتاب منتهى الإرادات وفي الفقه الحنبلي، وأما كتاب المهذب في الفقه الشافعي وكتاب الإقناع كذلك في الفقه الشافعي. عندنا الإقناع في الحنبلي وعندنا الإقناع في الشافعي، فكل هذه الكتب يا أحباب هي من كتب الفروع. فعندنا الآن كتب الأصول وعندنا كتب الفروع. يقول والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريقة على طريق ضرب الأمثلة كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يخالف أصول الفقه فروع الفقه. ونظر الأصول في وجوه الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. يعني نريد أن نقول اختصارا أن علم أصول الفقه يبحث في استنباط الأدلة التفصيلية، يبحث في استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، يبحث في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طبعا كلمة الأدلة السمعية المراد بها الكتاب والسنة. نأتي الآن على المقدمة. يقول مقدمة في علم المنطق، يقول الشيخ رحمه الله، يقول المصنف اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان، وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين: إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم، والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا. فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردا، ثم تنسب مفردا إلى مفرد، فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث، وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم. فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه، إذ لا يتطرق إلا إلى خبر، وأقل ما يتركب منه الخبر مفردان. والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب، وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا، وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما، وسمى النحويون الأول مفردا والثاني جملة. وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه، فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب، ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث. ومعرفة المفردات قسمان: أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء، ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل، يعني مجمل غير مفصل. والضرب الثاني قسمان أيضا: أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات. فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان، فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيها. طيب يا أحباب هذا الكلام شوية يعني كلام يعني له معاني كبيرة جدا. وباختصار شديد أن الإمام المصنف رحمه الله يرى أن هناك مفردات لا بد وأن نتعرف عليها، مثل كلمة الحد وكلمة البرهان وكلمة العالم وكلمة الحادث وكلمة القديم. يقول يعني من يدخل معنا في علم أصول الفقه لا بد وأن يتعرف بداية على هذه الألفاظ، لأنه سيحتاج إليها فيما بعد، حيث أنه يعني هذه المقدمة هي في علم المنطق. طبعا يا أحباب الحد، نبدأ أولا، الآن نحن الآن في صفحة 29، في السطر الأول في صفحة 29 حتى الإخوة يكون مركزين معانا. الشيخ دكتور جراح بيتكلم على صفحة 28 وصفحة 29 جزاه الله خيرا، لأنه يذكر الإخوة بأرقام الصفحات. يقول شيخنا ممكن نتوقف لعل هناك أسئلة من الطلاب، لا بأس إن شاء الله نتوقف. هذه المصطلحات في علم العقيدة أيضا، لا بأس. طيب إن شاء الله سنتوقف، ولكن يعني قبل أن نتوقف، طالما أننا قرأنا هذا الفقرة من المتن، يعني نشرحها باختصار يا دكتور جراح ثم نتوقف للأسئلة إن شاء الله تعالى. معنى كلمة الحد، الحد يا أحباب هو التعريف. يعني مثلا أقول لك ما هو حد التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة. ما حد الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فكلمة الحد معناها التعريف. ما حد علم الفقه؟ ما حد علم العقيدة؟ الحد معناها تعريف الشيء. كلمة البرهان أي الأدلة على ما الأدلة التي تبرهن بها على ما تذهب إليه. يعني البرهان معناه الدليل. يبقى إذن الحد معناه التعريف، والبرهان معناه الدليل. كلمة العالم، العالم هي الكلمة التي نعرفها، العالم الذي نراه من سمواته السبع وأراضيه السبع، العالم بما فيه من بحار وأنهار ونجوم وأقمار والشمس والقمر، العالم. هل هذا العالم حادث أي أنه مخلوق؟ معنى كلمة حادث يعني مخلوق ولا قديم؟ معنى كلمة قديم أي أزلي. أزلي يعني أنه يعني ليس مخلوقا. أيوة، وهذه مسألة قديمة جدا تحدث فيها العلماء، يعني وقد كفروا من قال بقدم العالم، قالوا لأن العالم حادث، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا العالم، والله سبحانه وتعالى أزلي، لا يجوز أن نقول الله قديم، وإنما نقول الله سبحانه وتعالى أزلي، يعني لا أول الوجود، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فنقول العالم حادث لأن الله سبحانه وتعالى خلقه فهو مخلوق. نعم، فهذا معنى كلمة إيش؟ الحادث والقديم. فأرجو أن تكون وضحت المسألة. طبعا هو يتكلم هنا عن مقدمات منطقية، وهو يستحيل التصديق والتكذيب إلا يتطرق إليه خبر، ثم يتكلم عن يتطرق إليه التصديق والتكذيب. يعني هناك بعض الأمور يتطرق إليها التصديق والتكذيب، وبعض الأمور لا يتطرق إليها التصديق والتكذيب. ثم هو تحدث عن بعض المفردات في مثلا من غير بحث وطلب كالموجود والشيء، يعني الشيء موجود، ومثلا ورحمتي وسعت كل شيء. كلمة شيء هنا، هل كلمة شيء دي تشير إلى مخلوق ولا غير مخلوق؟ يعني كلها مصطلحات شائكة جدا عند إخواننا طيبين بارك الله فيهم. طبعا هي مقدمات منطقية، ونقف إن شاء الله تعالى عند أقسام الحد ويعني تعريفه، ويقف بنا الحديث إن شاء الله عند صفحة رقم 30. ياريت الإخوة يتذكروا ويذكرون إن شاء الله، وأكتفي بهذا المقدار من هذه الليلة المباركة. وأنا بالمناسبة لأول مرة يعني أدرس عبر الغرف الصوتية، لكنني إن شاء الله سعيد بهذه التجربة، وأرجو من إخواني يعني من سمع شيئا هو موافق للصواب فليحمد الله سبحانه وتعالى، وما من سمع مني شيئا يعني يعني ينصحني فيما بيني وبينه، وأنا أحب جدا النصيحة، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا لا أدعي لنفسي العصمة ولا أدعي لنفسي أنني يعني من يعني المتمكنين، وإنما كلنا من طلبة العلم يا إخواني الكرام. وأنا يعني أحب من إخواني أن ينصحوني، وأحب من إخواني أن يشاركوني في يعني المداخلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يبارك في جهودكم. والآن نفتح المجال لمن يريد أن يعني يسأل سؤال أو عنده خاطرة حول يعني الدرس أو حول الشيخ أو حول أي شيء يحبه. ما أدري الدكتور جراح، أترك الصوت مفتوح ولا أغلق الصوت وأجعل الملف الآخر اللي هو الكنترول؟ سأجعل الكنترول. جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتك. بعض الإخوان يطلبون جزاك الله خير أن يكون هناك سؤال كواجب للطلاب حتى يعني نربطهم بالمجلس الآخر، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. فقط يعني ألاقط لك ويبقى معك، والأسئلة توضح هنا على البورد. هذا أول سؤال جزاكم الله خير، أضعه لكم وأخذ اللاقط، بارك الله فيك. إخواني الكرام، حدث عندي بس عذر طارئ، أستميحكم عذرا لمدة 4 دقائق فقط، أستميحكم عذرا لمدة 4 دقائق فقط، أرد على مكالمة. عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي يا إخواني الكرام، جاءتني مكالمة يعني سريعة والحمد لله فرغت منها. أنا تحت أمركم في الأسئلة، من يريد المداخلة الصوتية فنرحب به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص السؤال، الدكتور الأخ الدكتور جراح اقترح أن يكون في سؤال في نهاية كل محاضرة، يعني سؤال يجمع ما سبق دراسته. فأنا طبعا من وجهة نظري اقترح عليكم السؤال الآتي. نقول مثلا اذكر طريقة التأليف في علم أصول الفقه، اذكر طرق التدريس في علم أصول الفقه، فتذكرها إجمالا ثم تقارن بينها، أو تعطي يعني سطر كده عن كل طريقة من طرق التدريس وأهم الكتب التي ألفت فيها. فإذا السؤال، اذكر طرق التأليف في علم أصول الفقه مع إعطاء نبذة مختصرة عن هذه الطريقة وأهم الكتب التي ألفت فيها. قل طرق التأليف وليس طرق التدريس، طرق التأليف، لأنه علم مدون فهم دونوا بهذه الطريقة. اذكر طرق التأليف في علم أصول الفقه مع إعطاء نبذة مختصرة عن هذه الطريقة وأهم الكتب. الأخت جنة الدنيا جزاها الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع بك وأن يبارك في جهودك. للإجابة يا دكتور جراح، كيف نتلقى من إخواننا وأخواتنا الإجابة على السؤال المحاضرة؟ كيف نتلقاها؟ فأقترح علينا كيف نتلقى الأجوبة حتى يعني نحن نعرف يعني مدى الاستيعاب. جزاك الله خير دكتور، الأمر راجع لك بارك الله فيك، أنت مدير المجلس، ولكن اقترح مني أن يكون بداية المجلس القادم أن تطرح السؤال ويكون الإجابة من الإخوان من الطلاب والطالبات عبر البورد، وثم تعقب بعد ذلك ونبدأ بالمجلس القادم بإذن الله عز وجل. يعني هذه الطريقة التي اقترحها، وإن كان لديك اقتراح آخر فبارك الله فيك جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، جزاك الله خير. يعني تم طرح بالنسبة للكتب فهي كثيرة جدا كما رأيت، فما هي يعني التي يعني تقترحون عليها في كل مرحلة أو في كل طبقة أن يكون هناك مثلا كتاب أو كتابين؟ يعني الكتب كثيرة في كل طبقة كما علمتم في عند الحنفية وعند المتكلمين وفي المقارنة وغير ذلك، هناك كتب كثيرة، لكن هل لديكم اقتراح أن يكون مثلا في كل طبقة كتاب أو كتابين يعني أفضلهما أو حاوي لهذه الطبقة؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أي أحد من الإخوان يريد اللاقط فقط يعني عندما يترك الشيخ يأخذ اللاقط ثم يتكلم بسؤالي أو يكتب، جزاكم الله خير. الأخوات يكتبنا فقط بكتابه، الأخوات يكتب يعني يكتبنا السؤال أو الاقتراح فقط بالبورد. الإخوان هذا هو اللاقط، جزاكم الله خير. من أحب أن يأخذ اللاقط لتعقيب لاقتراح لسؤال لجواب فهو جزاكم الله خير. تفضل شيخنا إن كنت تريد اللاقط، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله خيرا دكتور جراح. فيما يخص نبدأ أولا بس بالسؤال الأول وهو ما هي ثمرة علم أصول الفقه؟ فنقول وبالله التوفيق الثمرة التي نجنيها من هذا العلم وهي كثيرة جدا، وهي أولا العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بالدارين، الفوز بسعادة الدارين. قال في فصول البدائع في الكلام على ثمرة هذا العلم: معرفة الأحكام الربانية بقدر الطاقة الإنسانية لينال بالسير على موجبها السعادة الدنيوية والكرامات الأخروية. اثنين، من ثمرات هذا العلم أن يكون ملكة استنباط الأحكام من الأدلة، العارف بهذا الفن تكون عنده ملكة في الاستنباط ويتمكن في معرفته بهذا العلم من الاجتهاد في النوازل والقضايا الجديدة وإصدار أحكام لها على ما يظهر له من الأدلة، فهو يسهل عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. ثالثا، يطمئن الإنسان إلى ما نقل إليه من أحكام في كتب الأئمة المتقدمين، فقد تطلع على فتوى لهذا العالم في كتابه، فإذا علمت الأصول وأيقنت بأن هذا الكلام مطابق لها تطمئن لهذا الحكم وتثق به وبهذا العالم. يعني ذكر فوائد كثيرة جدا، لكنني هنا أقول أيها الأحبة الكرام، يكفي أنك بعلم أصول الفقه تستطيع أن تكون مفتيا، تستطيع أن تكون قاضيا، تستطيع أن تكون فقيها تستنبط الأحكام. أنت إذا تمكنت في علم أصول الفقه تكون بذلك فقيها معاصرا، تستطيع أن تفرق في الحكم بين الحرام والمكروه وبين الواجب والمندوب والمباح، تستطيع أن تفرق بين الرخصة والعزيمة، تستطيع أن تفرق بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، تستطيع أن تفرق بين العام والخاص والمجمل والمبين والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ، تستطيع أن تميز بين القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة، تتأهل الاجتهاد في الدين، لأن من شروط الاجتهاد في الدين أن تكون لديك الأدوات، أدوات العلم أصول الفقه من علوم الآلة. فإذا يا أحباب الكرام، أنتم على ثغر عظيم جدا من ثغور الإسلام، فثمرة علم أصول الفقه ثمرة عظيمة وكبيرة لا نستطيع في هذه العجالة أن نتحدث عنها، يكفي أننا نخرج بهذه الطريقة فقيها معاصرا يستطيع أن يطلع على النوازل الفقهية ويجد لنا حلولا لجميع مشاكلنا المعاصرة والمستحدثة في مجال السياسة الشرعية طارة، وفي مجال المعاملات المالية طارة، وفي مجال الأحوال الشخصية بما فيها من زواج وطلاق وغيرها، كل ذلك ببركة هذا العلم الذي تعلمه الإنسان. جزاك الله خير شيخنا. شيخ فهد، ممكن تنقل على الغرفة الثانية، غرفة القراءة السنة النبوية، لأن الغرفة امتلأت لا يستطيع أحد الدخول إليها لعدد المسموح به من النظام. فممكن جزاك الله خير وكنت معنا، إذا أمكن نقل على الغرفة الثانية بارك الله فيك، أو ربما تنقل لا أعرف، لأنه جزاك الله خير بارك الله فيك. شيخنا الآن هم يسألون، سأل بعض أحد الأخوة أن سؤال أطرحه عليك بارك الله فيك إن أذنت لي، وهو: هل يصح دراسة الروضة للتمذهب أو للتبتم على الشافعي والورقات والمستصفى للمتمذهب على الحنبلي؟ هذا هو السؤال، جزاكم الله خير. أقوله لك حتى نعلمه، جزاكم الله خير. هذا السؤال، جزاكم الله خير بارك الله فيك، إن كان لديكم. تفضل شيخ. بارك الله فيك يا دكتور جراح. طبعا الجواب على هذا السؤال نعم، يجوز للمتمذهب بمذهب السادة الشافعية أن يطلع وأن يدرس كتاب روضة، كتابنا الذي معنا روضة الناظر وجنة المناظر، وهو في أصول فقه المذهب أحمد. لا حرج عليك أيها الشافعي، ولا حرج عليك أيها المالكي، ولا حرج عليك أيها الحنفي أن تدرس أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، فكلها أشياء تثقل عندك الموهبة الفقهية وتثقل عندك موهبة الاجتهاد وتثقل عندك موهبة الاطلاع على مذاهب الفقهاء الآخرين، كيف تكون فقيها معاصرا وأنت لم تطلع على أصول مذهب أحمد ولا أصول الفقه الحنبلي ولا أصول الفقه المالكي؟ نحن الآن بصدد إعداد طالب علم موسوعي بفضل الله سبحانه وتعالى، قرأ كل الكتب التي شهد لها الفقهاء بالقبول، وكتاب روضة الناظر من الكتب النافعة لجميع المذاهب بحول الله وقوته. فأنا أنصحك بالاستمرار وأنصحك بالإقبال وأنصحك بالتركيز معنا، وإن شاء الله تجد فيها ما يسرك بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا هناك نعم هناك سؤال بعض لطرحه، لكن قبل ذلك إن أذنتم لنا، هناك يعني مقولة أو حكمة: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، فما تعليقكم على هذا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، في الحقيقة هذه المقولة مقولة صحيحة: من حرم الأصول حرم الوصول. نعم، لأن لكل شيء أصوله، فلا يكون الإنسان متفقها إلا إذا كان أصوليا، أصوليا يعني درس الأصول. فكيف تفرق أنت أخي الحبيب مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم يقول لمن شاء؟ فهنا صلوا هذه فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. فهنا قال لمن شاء، فجاءت القرينة فصرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. هذا مثال عملي. كيف تفهم هذا النص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يكون لديك قواعد ونظريات وضابط فقهي وضابط أصولي وقاعدة فقهية وقاعدة أصولية تستطيع من خلالها فهم هذه النصوص؟ فبالفعل كلمة الأخ الكريم الدكتور جراح: من حرم الأصول حرم الوصول. الوصول هنا الوصول إلى الملكة الفقهية، لأن هناك متفقه وهناك فقيه. نعم، هناك نقول فقها وفقها وفقها بالفتح والضم والكسر، فقها بفتح القاف وفقها بكسر القاف وفقها بضم القاف. فهناك من صار الفقه له سجية، وهناك من سبق غيره إلى الفهم، وهناك من فهم فقط. يعني هناك تطلق أحيانا ويراد بها فهم فقط، ويراد بها سبق غيره إلى الفهم، ويراد بها أيضا معنى ثالث وهو الذي صار الفقه له سجية. فنحن نريد طالب علم متميز صار الفقه له سجية، ويعني تملكت لديه يعني الملكة الفقهية. فهذا ما نريده من إخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص سؤال أخونا بشار ابن مزهر الجبوري جزاه الله خيرا، يقول: هل اختلف في دليل الاستصحاب أم أنه متفق عليه؟ طبعا دليل الاستصحاب من الأدلة المختلف عليها وليس من الأدلة المتفق عليها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي الأدلة المتفق عليها عند جماهير أهل العلم أو عند جمهور الفقهاء باستثناء الظاهرية. سؤال للشيخ أحمد محمود خاطر يقول: من رد على من قال نريد تجديد أو تجريد الأصول وأن طريقة التصنيف ليست من أهل السنة مع أن ابن قدامة اختصر المستصفى؟ في الحقيقة أيها الحبيب الكريم فعلا هناك من قال بذلك، أننا نريد تجريد علم أصول الفقه من طريقة المناطقة وطريقة الأشاعرة وطريقة الماتريدية وغيرهم، وأن تكون هناك طريقة بسيطة وسهلة، وهذا كله لا حرج فيه، ونحن نريد إبداعاتكم إن شاء الله. أنتم إن شاء الله علماء المستقبل، وأنتم علماء الحاضر والمستقبل إن شاء الله. هذه طريقة لا بأس بها. هناك فعلا من ألف وكتب كتابا بعنوان علم أصول الفقه على طريقة أهل الحديث وغيرها من الكتب قريبة حول هذا المعنى. التعددية في ذلك مطلوبة، لا نقلل أبدا من جهود الفقهاء والأصوليين القدماء، هم أصحاب فضل وهم أول من أسسوا لهذا العلم، والتعددية مطلوبة، طريقة الفقهاء القدماء وطريقة المعاصرين وطريقة أهل الحديث وطريقة المتكلمين، هي يعني كلها تثري العقل المسلم، والله أعلم. بص سؤال أخي أبو عبد الله مصعب الديوري، أخشى أنا أنطق الأسماء خطأ، الإخوة يعذروني إذا نطقت الأسماء خطأ، فيعني كلنا نتعلم من بعض. فيما يخص سؤال أخي أبو عبد الله، بالنسبة للمقدمات المنطقية، ألا يمكن أن تخرج من علم الأصول ولا تجعله علما معقدا، سيما أن العلماء تكلموا حول المنطق وذموه؟ نعم يا أخي أبو عبد الله، أنا معك فيما تذهب إليه، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع نقلل من المقدمات المنطقية وندخل في صلب الموضوع بإذن الله. إن شاء الله في الحلقات والمحاضرات القادمة سنحاول التقليل من المصطلحات المنطقية، وللعلم هي سهلة لكنها في البداية تكون معقدة، لكن فيما بعد أنت ستحتاجها. يعني كل من يدرس علم الأصول لابد أن يحتاج القليل من علم المنطق، لا حرج عليك إن شاء الله، بإذن الله نقلل منها بإذن الله تعالى. الله أعلم. السلام عليكم شيخنا دكتور محمود، هل تسمعني؟ بارك الله فيكم، معكم أحمد خاطر. أنا سؤالي السابق بس كنت عايز توضيح من فضيلتك بارك الله فيكم للطلبة، إن كثير من الطلبة يقولون يعني لابد من تجديد الأصول، ولكن يعني أردت بس فقط نفهم الطالب إن يعني طريقة الحنابلة أو طريقة أهل السنة هي طريقة المتكلمين، يعني ما فيش ابن قدامة نفسه اللي هو مفروض إمام أئمة أهل السنة اختصر المستصفى وذكر المقدمة المنطقية، فيعني يعني كما قال بعض المشايخ الدكتور أحمد سبالك برضو كان يتكلم في هذا، يكون يعني كان في أخ يعني اداله كتاب يتقدم يعني يكتب مقدمة له يقول لك كتاب أهل أصول الفقه على منهج أهل السنة، فيقول ما في مش حاجة يعني ما هي نفس الطريقة، كلهم إما طريقة الفقهاء والأحناف أو طريقة الشافعي المتكلمين، فمن أراد أن يفهم كتب الأصول لابد أن يعرف هذه المقدمات المنطقية وهذه الأشياء، ولابد يعني طبعا من يعني يكون في رد ونقد وكذا، بس يعني هذه الكتب هي طريقة أهل السنة، ما فيش طريقة غيرها يعني، فلو ممكن توضيح في هذا الله يبارك الله فيكم، جزاك الله خير. يا أخي الأستاذ أحمد حفظه الله، سؤال رائع جدا الأخ أحمد محمود خاطر. يعني لا ينبغي أبدا، تأييدا لكلام أخي أحمد، لا ينبغي أبدا أن نقلل من شأن كتب المتكلمين في علم أصول الفقه، وهم من أهل السنة، وإن كان يعني في بعضهم بدعة ويعني مخالفات لمنهج أهل الحديث ومنهج أهل السنة والجماعة، هم من داخل أهل السنة، وإن كان عندهم شطط في بعض لا أريد أن أخوض في هذه المسألة يا أحباب، أنا لا أريد أن أخوض في الحكم على الفرق والحكم على المذاهب المتكلمين، لأن هذا موضوع يعني أؤكد لكم أنه يحتاج إلى محاضرات كبيرة جدا أشرح فيها يعني طريقة العلماء مثل الشيخ بكر أبو زيد وغيره من أهل العلم المعاصرين وطريقتهم في الحكم على من خالف أهل السنة في بعض المسائل. فاختصارا لهذا الموضوع، كتب الأصوليين القديمة هي كتب سنية، وإن كان فيها بعض المخالفات فهي مخالفات يسيرة، وهم لهم فضل على علم أصول الفقه. لكنني مع ذلك أخي الأستاذ أحمد لا يعني لا نغلق الباب أمام طلبة العلم، فلا زالت المدارس موجودة، لا زالت مدرسة الحديث موجودة، ولا زال طلبة مدرسة الحديث موجودين. نريد منهم أن يأتوا بالجديد، باب مفتوح، لن نضيق على أحد. بمعنى باب مفتوح يعني باب التأليف، باب ان اخواننا يحاولوا يعملوا علم اصول الفقه على منهج، انا معك في هذا، لكن لابد حتى تؤلف في علم اصول الفقه على مذهب اهل الحديث، لابد وان تكون متمكنا في علم اصول الفقه على مذهب المتكلمين وعلى المدرسة التي جمعت بين مذهب المتكلمين وغير المتكلمين. يا اخي الكريم، لن تكون فقيها معاصرا حتى تهضم قراءة وفهم كتب الأولين، والله أعلم. جزاكم الله خير. بقي أمامنا 8 دقائق، ولا تنسوا جزاكم الله خير الاستمارة التي سوف توضع في نهاية المجلس. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بقي 8 دقائق، ومن كان عنده سؤال لم يسأل، يعني الأخ أو الطالب أو الطالب التي سألت وأجيب عن سؤالها، رجاء يعني تكتفي بما طرحت ونفتح المجال أمام الإخوة. وجزاكم الله خير، ولا تنسوا الاستمارة بارك الله فيكم، لا تنسوا الاستمارة بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. تفضل شيخنا النبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ داود يسأل يقول: هل الخلاف الفقهي بين المذاهب قليل الأثر في الأصول؟ لعل البعض يظن أن الأصول تختلف كثيرا حسب المذهب الفقهي. هو في الحقيقة الخلاف شاسع بين السادة الحنفية وجمهور الفقهاء، في تقارب بين المذهب المالكي والشافعي والحنبلي في علم أصول الفقه. هو الفرق كبير شوية بين جمهور الفقهاء وبين السادة الحنفية. فيعني طبعا هي تختلف، علم أصول الفقه يختلف في التعبير. يعني مثلا على سبيل المثال، عند السادة الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، بينما عند جمهور الفقهاء يعني الشافعية على سبيل المثال لا يفرقون بين الفرض والواجب. ويعني حول هذه الأمثلة تكون الخلافات. فطبعا احنا بإذن الله تعالى طريقنا بإذن الله تعالى ممتد لدراسة كتاب في أصول الفقه على مذهب السادة الحنابلة، وندرس أيضا كتاب في علم أصول الفقه على مذهب السادة الشافعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله إلى أن احنا نتمكن في علم أصول الفقه على جميع المذاهب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. شيخنا نختم بسؤال الأخ نضال: شيخنا، أليس من أصول الإمام أحمد الأخذ بالقياس كما أشار إلى ذلك العلماء كالإمام بن بدران في المدخل، فلما لم يعده الإمام بن قدام في الأصول، لم يذكره الإمام بن قدام كما ذكرت؟ جزاكم الله خير، ونختم به جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، كنت قد أشرت في ثنايا محاضرتي عن سؤال الشيخ نضال، وقلنا أن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند الأئمة الأربعة. وربما الإمام ابن قدامة رحمه الله يعني أخرج القياس من الأدلة المتفق عليها، لأن كما تعلمون أن الظاهرية لا يأخذون بالقياس. وربما اجتهاد من الإمام ابن قدامة رحمه الله بأن جعل القياس داخل في الاجتهاد، لأن عمل المجتهد يكون في القياس، فهو العمل الذي يقوم به المجتهد هو أنه يقيس الفرع على الأصل ويبحث عن علة الحكم الجامعة بين الأصل والفرع. فهو فقط اختلاف في طريقة في وضع الأشياء في غير أماكن. وإلا فالإمام أحمد من أصول مذهبه أنه يأخذ بالقياس، فمن أصول مذهب أحمد المتفق عليها بين جميع الحنابلة أنه يأخذ أولا بالكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا قول الصحابي، خامسا القياس. فيأخذ بالقياس، ولكن يعني المدونون الذين يدونون العلوم قد يجتهد بعضهم في شيء لبعض الأشياء، يعني اجتهادات فقهية، والله تعالى أعلم. على طريقة شيخه الإمام الغزالي، إذا طالما أن صاحب المستصفى لم يذكره فإذا هو صار على طريقة شيخه، لكنه ذكره فيما بعد يا شيخ، شيخ بشار هو ذكره فيما بعد، ذكر القياس وأدلته، ولكن ذكر فيما أظن أنه ذكر في باب الاجتهاد. شيخنا جزاك الله خير، في دقيقة واحدة نصيحة لطلبة العلم جزاكم الله خير، ثم نختم ويبقى ساعة على مجلس الدكتور وليد المناسي في شرحه على كتاب أقصى المختصرات، واليوم ينهي إن شاء الله الدكتور وليد، فينهي إن شاء الله الدكتور محمود الآن بكلمة لطلبة العلم، ثم ننتظر ونستريح ساعة، ثم على هذه الغرفة المباركة سوف يتم بث المجلس للدكتور وليد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصيتي لنفسي ولإخواني من طلبة العلم أن نصبر. الأخ الكريم، الأخت الكريمة، حينما تسمع يعني كلام في العلم الشرعي يضيق صدرك لأنك غير مستوعب له، لا تحزن لذلك، فكلنا كنا كذلك في بداية الأمر، ولكن مع الصبر والمداومة على الاستماع بشكل مستمر فستتضح معك الأمور شيئا فشيئا. علم أصول الفقه علم سهل وعلم لذيذ، وسبحان الله من يتقنه لا ينساه، يعني في علوم تنسى، علوم تحفظ ثم تنسى، مثل علم مثلا الفرائض، المواريث، المواريث تحتاج ان الانسان يقرأها كثيرا حتى لا تتفلت منه، اما علم أصول الفقه فهو من العلوم التي تبقى مع الانسان الى الى اخر حياته، الى اخر رمقه. فلنصبر جميعا حتى نستوعب يعني هذا الكتاب، ونحن نفخر بكم ونفخر بهذه الأكاديمية، أكاديمية العلامة الألباني، ونفخر بهذا الكتاب أيضا، كتاب روضة الناظر، وهو من أفضل الكتب في أصول الفقه. فبإذن الله تعالى أنتم على صغر عظيم، وأنا بإذن الله تعالى متفائل خير، وأنا بدوري سألتزم معكم بإذن الله تعالى في هذه المواعيد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يقضي حوائجنا يا رب العالمين، على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأشكر إخواني وأخواتي الذين فرغوا أنفسهم لهذا اللقاء والدال على الخير كفاعله. وإذا استطعنا أن نكبر الغرفة الصوتية لتشمل أكبر عدد من طلبة العلم من إخواننا عبر العالم الإسلامي فلكم بذلك جزيل الشكر، وأخص بذلك الدكتور جراح والإخوة المرافقين والمساعدين له في الغرفة، وجزاكم الله عني خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المقبولين. اللهم إننا نعوذ بك نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انصر إخواننا المرابطين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين حول المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عاد وثمود. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأشكركم على حسن استماعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.